فلا تدخلوا في النذر، فتعمله في الأوقات غير المنهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، قرأت عن الاستواء وفي استواء الله على عرشه بأنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله تعالى وعظمته، نأمل التكرم من فضيلتكم بإيضاح ذلك. علو الله جل وعلا على مخلوقاته هذه صفة ذاتية، صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، فهو عال على خلقه فوقهم سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فهو صفة فعلية يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء، ولهذا رتبت بثم على خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء صفة فعلية يفعلها متى شاء، أما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو دائما وأبدا فوق مخلوقاته عال على سماواته سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول عندي جوال به تسجيل للقرآن كاملا وأدخل به دورات المياه، هل يصح ذلك؟ إذا كنت تخاف عليه من السرقة أو الضياع فلا بأس بذلك، وليس هو مثل المصحف، ليس هو مثل المصحف. نعم. أيضا ونحن نتحدث شيخ صالح عن الجوالات، ما زال يعني قضية نغمات تسجيل الموسيقى في الجوالات عند بداية الصلاة تظهر جلية، وقد تحدث في ذلك كثير من يعني أئمة المساجد، وما زال هذا يعني الشر مستمر. الشيخ نرجو منكم توجيه أيضا. حمل الجوال أصبح من ما عمت به البلوى، ولا أحد يستطيع يترك الجوال، فيه مصالح بلا شك، ولكن على المسلم إذا أراد يدخل في الصلاة أن يقفله لئلا يشوش عليه ويشوش على غيره، أو على الأقل يخفض صوت تنبيه بحيث لا يسمعه إلا هو، يكون بصوت خافت. ولا يجوز أن يجعل في الجوال نغمات الأغاني أو الموسيقى، وإنما يجعل فيه منبها بصوت غير موسيقى أو غير أغاني. نعم. يقول الشيخ، هل بيع التورق جائز في الإسلام وما صفته؟ بيع التورق فيه خلاف بين العلماء، الجمهور على جوازه للحاجة، والتورق أن تحتاج إلى نقود ولا تجد من يقرضك فتشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تقبضها وتبيعها على غير من باعها عليك دينا، تبيعها على غيره وتنتفع بثمنها حاضرا، فإذا حل الأجل تسدد للدائن دينه. ويشترط فيها شرطان، أولا أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، تكون موجودة قبل العقد، ولا يجوز أن تعقد معه ثم يذهب ويشتريها لك، لا بد أن يملكها قبل العقد ثم يبيعها عليك بيعا صحيحا. الشرط الثاني أن تقبضها وأن تنقلها من مكان البائع تبيعها في مكان آخر على غيره وتنتفع بثمنها. وفي هذه المسألة أسمع الآن بيع الأسهم، يجعلون السلعة الأسهم، والأسهم مجهولة ولا تقبض، لا بد أن تكون السلعة مما يقبض ويحاز ويخرج به صاحبه إلى مكان آخر ويبيعه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بالنسبة للنجاسة، هل تطهر بغير الماء؟ وهل البخار الذي عند الغسالين وتغسل به الثياب والأكواد مطهرة لهذه النجاسة؟ إذا كان البخار طاهرا وفيه ماء طهور وأزال أثر النجاسة ولم يبق لها عين ولا ريح ولا لون فإنه يطهر بذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.